أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن جميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون كلا إن معي ربي سيهدين

صدق الله العظيم.